أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قال اجعلني على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا أجر المحسنين وكذلك مكنا لي ولما جاء لم تأتوني به فلا كيل لكم قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى Thank you. قالوا يا أبانا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هذه بضاعتنا ردت إلينا